زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نعيش أيها الإخوة والأخوات مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ومعاملته للناس. وقد سبق الحديث عن معاملته عليه الصلاة والسلام للمسلمين الجدد، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بعض من أسلم بكتمان إسلامه إذا خشي عليه من أذى قومه أو من أذى مشركي قريش، كما حصل مع أبي ذر وعمر بن عبسة السلمي رضي الله عنهما. وكان عليه الصلاة والسلام يبشرهم، أي يبشر من أسلم حديثا، بغفران ما مضى من ذنوبهم حال الكفر، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما وقع في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكذلك فإنه كان يثبتهم على أعمال الخير التي عملوها في الجاهلية، ويبشرهم أنها لهم في ميزانهم وحسناتهم وصحائفهم بعد إسلامهم، ويطمئنهم بأن أجرها لا يزول، كما جاء في قصة حكيم بن حزام وصعصعة بن ناجية. وكان عليه الصلاة والسلام حاسما في موضوع الشرك، فلا يقبله ولا يرضى بأن يستمر مع أي شخص يريد الدخول في الإسلام، وأن مسألة عبادة الأوثان مرفوضة هي وآثارها ومتعلقاتها، ولم يسمح لثقيف بترك الربة التي كانوا يعبدونها ولا حتى شهرا واحدا، بل أرسل خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وغيرهما لهدمها. ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال من يريد الدخول في الإسلام حديثا، فربما استثقل بعضهم بعض الواجبات واشترطوا عدم القيام بها كشرط للدخول في الإسلام. فهل كان عليه الصلاة والسلام يقبل ذلك؟ نعم، ربما تدرج عليه الصلاة والسلام معهم وقبل منهم الإسلام ولو قالوا إنهم يريدون ترك أشياء، وذلك ترغيبا لهم في الإسلام، وحتى إذا دخلوا في الإسلام يقوى إيمانهم فيأتون بالشيء الذي أرادوا تركه في البداية. فمثلا جاء عن وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم، فقال: أجدني كارها، أجد نفسي كارها للدين. قال: أسلم وإن كنت كارها. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وذلك أن هذا الرجل إذا دخل في الإسلام وبدأ يقوم بهذه العبادات العظيمة سيحب الدين ويتبدل الكره الذي في قلبه. وعن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. رواه أحمد وصححه الألباني. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الإسلام على ترك بعض الأشياء من باب التدرج معهم، لا من باب أن هذه الأشياء يجوز تركها، لا، ولا من باب أن هذه الأشياء لا حرج على الإنسان إذا لم يقم بها، كلا، ولكن باب تأليف قلوب المسلمين الجدد هؤلاء. يعني لو جاءك واحد الآن كافر وقال: أنا مستعد أسلم بشرط أن لا أختتن، فهل تقول له: إما تختتن ولا لا تسلم؟ أو تقول له: أسلم وإن شاء الله تتيسر الأمور أسلم الآن. قال لا أريد الختان. فقل له خلاص أنت لا تريد الاختتان الآن، لا تختتن، لكن أسلم. وقد مر بنا بعض الحالات أيها الإخوة من هؤلاء على شبكة الإنترنت في بعض التجارب. قال شخص كولومبي يعيش في كولومبيا، قال أنا قرأت عن الإسلام وأقول لكم إنني معجب بالإسلام وأريد الإسلام، لكن أنا الناس في بلدي 70% منهم من متعاطين مخدرات وأنا من المدمنين. هذا من كولومبيا. فهل تقبلون أن أسلم وأنا مدمن؟ أنا لا أترك المخدرات ولا أستطيع ترك المخدرات. فإذا كانت القضية إما الإسلام وإما ترك المخدرات خلاص أنا لا أترك المخدرات. فنقول له ماذا؟ أسلم وسيرزقك الله من الإيمان والإرادة ما تترك به المخدرات، ادخل الآن في الإسلام، أنقذ نفسك من الخلود في النار. يعني لو واحد الآن دخل في الدين وقال أنا لا أستطيع ترك الخمر أو ترك الزنا أو طيب الآن لو قيل له إما تترك الخمر والزنا ولا خلك في الكفر، هل هذا حكمة؟ لا، لأن يا إخوان لو أسلم أنقذ نفسه من الخلود في النار. وبعد ذلك إذا مات بعد الإسلام ولو كان عنده كبيرة له رب يحاسبه تحت المشيئة، إن شاء عذبه على هذه الكبيرة وهو مستحق للعقوبة، وإن شاء غفر له. ولو دخل النار على الكبيرة سيخرج منها يوما من الأيام لأنه مات على الإسلام والتوحيد. فإذا استفاد ولا ما استفاد إذا أسلم؟ استفاد فائدة عظيمة جدا، أنقذ نفسه من الخلود في النار. وكثير من هؤلاء إذا أسلموا وهم في البداية لا يتصورون ترك الحرام هذا، لأنهم قد تعودوا عليه ونفوسهم ألفته ولا يتصورون تركه. فنقول يتغير الحال ويهديهم الله عز وجل ويشرح صدورهم، وإذا قاموا بالصلاة والصدقة والصيام والدعاء وتلاوة القرآن ما رح يتغير نفوسهم. ولذلك لو طرح بعضهم مسألة ما حكم الإسلام على الشرط الفاسد هذا، بشرط أن لا يترك الزنا، بشرط أن لا يترك الخمر، هل يصح قبول الإسلام على الشرط الفاسد؟ الجواب دلت الأدلة على نعم الجواز. ولذلك فإنه يقبل منه مبدئيا أن يدخل في الإسلام، ثم يرشد وينصح ويوعظ ويزيد الإيمان في نفسه والطمع في دخوله في الإسلام أمر عظيم. وإذا استقر الإيمان في القلب بالإتيان بشعب الإيمان ستقوى هذه النفس على القيام بالبقية، بقية الشعب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت ثقيف تقول نسلم بشرط لا جهاد ولا صدقة، قال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. ولذلك بوب مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، مجد الدين من هو؟ مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم، قال في كتابه المنتقى باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، قال الشوكاني رحمه الله هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا، وأنه يصح إسلام من كان كارها، ومصلحة أن يسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أولى من أن يبقى على الكفر المحض. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلما، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها، جامع العلوم والحكم لابن رجب. طيب، هذا في حق الكافر، لكن لو جاءنا مسلم وقال أنا سأكتفي بصلاتين لهذا الحديث يقبل منه؟ لا يقبل منه. طيب، الكافر لو أسلم على أن لا يتصدق أو لا يزكي بعد الإسلام، هل يقر على ترك الزكاة؟ لا. فنحن إذن نقبل منه الإسلام، نقول أسلم، ثم بعد ذلك نعالج الأمر ونقوم معه بالموعظة ويلزم بدفع الزكاة، ما في شك. إذن من الأشياء ما يمكن أن يقبل الإسلام بدونها، لكن لو واحد قال أنا سأسلم بشرط أن أسجد للصنم الذي أعبده الآن، لا هذا يناقض الشهادتين أصلا، لا يمكن، لا هذا إسلام لا قيمة له. طيب، كان عليه الصلاة والسلام لا يقبل من بعض الأشخاص الذين أرادوا الدخول في الإسلام إسقاط شيء من الدين أبدا في المقابل. وهنا يجب أن نعرف الفرق، لماذا قبل من بعضهم أن يدخلوا في الإسلام بشرط أن لا يقوموا بعبادة معينة، وبين آخرين رفض لما قالوا نسلم بدون كذا، قال لا رفض. لماذا؟ عن ابن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك يعني المعركة جشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود يعني من الإبل هن رسل أهلي، يعني حليب أو اللبن الذي أسقيه أهلي من هذه. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، يعني كان الآن يريد أن يبايع على الإسلام. لما قال الكلام هذا بشير بن الخصاصية النبي عليه الصلاة والسلام قبض يده ثم حرك يده فقال فلا جهاد ولا صدقة فلما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله أنا أبايعك، فبايعته عليهن كلهن. رواه الإمام أحمد. قال محقق المسند رجال ثقات رجال الشيخين غير أبي المثنى العبدي، ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات. قال ابن الأثير فأما حديث بشير بن الخصاصية حين ذكر له شرائع الإسلام فلم يحتمل لبشير ما احتمل لثقيف، فلماذا؟ ويشبه هذا الجواب أن يكون إنما لم يسمح له لعلمه أنه يقبل إذا قيل له، يعني إذا أصر عليه سيتنازل ويقبل، فهذا الفرق. يعني ثقيف لو أصر عليهم لن يقبلوا، وابن الخصاصية رضي الله عنه لو أصر عليه سيقبل، ولذلك هناك قبل هنا ما قبل. قال وهو واحد وهم جماعة، فأراد أن يتألفهم ويدرجهم عليه على الإسلام شيئا فشيئا، النهاية في غريب الأثر. وكان عليه الصلاة والسلام يواسيهم يعني هؤلاء المسلمين الجدد ويحث أصحابه على تعليمهم. فروى الطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل عن عروة قال لما رجع المشركون، ما رأيكم بهذا السند عن عروة قال لما رجع المشركون؟ إيش اسمه هذا السند؟ سند إيش؟ مرسل، لأن عروة تابعي، فالصحابي الآن غير مذكور، الحديث إلى التابع مباشرة. هذا المرسل طبعا هو أصلا من أقسام الضعيف، لكن بعض المراسيل لها نوع قوة. على أي حال، نحن قلنا الأصل في حديثنا الأحاديث الصحيحة، الأصل في موضوعنا الأحاديث الصحيحة. إذا جاءت بعض الأحاديث التي فيها فوائد وفيها لطائف فسنذكرها ونبين بعض ما يتعلق بدرجتها. فإذا هذا مرسل من مراسيل عروة رحمه الله، قال: لما رجع المشركون إلى مكة من بدر وقد قتل الله تعالى من قتل منهم، كم واحد قتل منهم؟ 70. أقبل عمير بن وهب، كان مسلما أو كافرا؟ كافرا، حتى جاء إلى صفوان بن أمية، صفوان بن أمية كان كافرا أيضا، في الحجر، فين في الحجر؟ عند الكعبة، بعد معركة إيش؟ بدر. فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدر. فقال عمير: أجل والله ما في العيش خير بعد، ولولا دين علي. يقول عمير المشرك لصفوان المشرك في ذلك الوقت: ولولا دين علي لا أجد له قضاء، وعيالي ورائي لا أجد لهم شيئا، لدخلت على محمد فلقتلته. يعني إني أنا الآن في غيظ، لكن لولا الديون التي علي وأولادي ما لهم أحد كان ذهبت وعملت خدع حتى قمت بعملية اغتيال لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلقتلته إن ملئت عيني منه، فإن لي عنده علة أقول قدمت على ابني هذا الأسير. لأن عمير كان له ابن أسير عند المسلمين، أسروه من جيش قريش. من هو؟ وهب بن عمير. يعني كأن الآن عمير يذكر الخطة لصفوان، يقول: لو أكفى ديني وأولادي كان ذهبت إلى المدينة وإلى محمد بحجة المفاوضة على ابني الأسير عندهم، وقمت حتى إذا تمكنت منه قتلته. ففرح صفوان بقوله، فقال: علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة. فحمله صفوان، يعني جهز له دابة، وجهزه بسيف صفوان، فصقل وسمى، نقع بالسم السيف. وقال عمير لصفوان: اكتمني ليالي، ليالي لا تحدث شيء حتى لا تفشل الخطة ولا يصل الخبر إلى المدينة. فأقبل عمير حتى قدم المدينة ومعه سيف منقوع بالسم، فنزل باب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي عمر بن الخطاب وفي نفر من الأنصار يتحدثون عن وقعة بدر ويشكرون نعمة الله، فلما رأى عمير بن وهب معه السيف فزع منه، فقال: عندكم الكلب، هذا عدو الله. فقام عمر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد معه السلاح، فهو الفاجر الغادر يا رسول الله، لا تأمنه. شوف عمر سبحان الله العظيم، رجل ملهم، محدث يعني. الله يلقي في نفسه الحق، ولذلك وافق الله، وافق ربه في عدة أحكام. كان يشتهي نزول الحجاب ونزل، وكان يشتهي تحريم الخمر ونزلت، وكان يشتهي الصلاة خلف مقام إبراهيم أن يكون خلف مقام إبراهيم صلاة ونزلت، وكان يرى قتل أسرى بدر، وكان هذا هو الحكم، ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يثخن. فعمر رضي الله عنه رجل محدث ملهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فدخل عمر وعمير وأمر أصحابه أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحترسوا من عمير إذا دخل عليهم. فأقبل عمر بن الخطاب وعمير بن وهب فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمير ومع عمر سيفه، أيضا عمر أخذ بالاستعداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: تأخر عنه، تأخر عنه يعني يصير عمير الآن إيه. فلما دنا منه حياه عمير يعني حي النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنعم صباحا. شوف تحية الجاهلية وهي تحية أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله عز وجل عن تحيتك وجعل تحيتنا السلام وهي تحية أهل الجنة. فقال عمير إن عهدك بها لحديث. شوف الرد يعني يقول يعني عهدك بهذه التحية حديث وأما تحيتنا قديمة ونحن نتعامل بها أصلا ونعرفها قبل الإسلام وهذه جديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدلنا الله خيرا منها فما أقدمك يا عمير. قال قدمت في أسيري عندكم فقاربوني في أسيري فإنكم العشيرة والأهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال السيف في رقبتك. فقال عمير قبحها الله من سيوف فهل أغنت عنا من شيء يعني هذه معركة بدر ما استفدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقني ما أقدمك. قال ما قدمت إلا في أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما شرطت لصفوان بن أمية الجمحي في الحجر. ففزع عمير وقال ماذا اشترطت له؟ قال تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك ويقضي دينك والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير شوف التبدل الآن يعني فألقي السحرة ساجدين خلاص كانوا كفار ورأوا الحق خلاص ألقي السحرة ساجدين هم سحرة كفار لكن لما واحد يرى الحق ويرى الحق الذي يعني ما في مناص ما في مناص ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين تلقف ما يأفكون خلاص أكلت ابتلعت أسحارهم كلها كل الجهود هذه راحت الحية وهذه حية حقيقية ما هي يخيل إليه من سحرهم هذه حية حقيقية. ولذلك ألقي السحرة ساجدين فالإيمان ممكن ينزل فجأة يعني. فهنا لما أخبر بشيء ما حد يعرفه ما حد يعرفه فكيف عرفه عرف المسألة فيها خلاص يعني هذا وحي واضح جدا يعني. فقال أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله كنا يا رسول الله نكذب بالوحي وبما يأتيك من السماء وإن هذا الحديث الذي كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه أحد غيري وغيره يعني غيري وغير صفوان ثم أخبرك الله به فأمنت بالله ورسوله والحمد لله الذي ساقني هذا المقام. ففرح المسلمون حين هداه الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخنزير كان أحب إلي منه حين اطلع ولهو اليوم أحب إلي من بعض بنية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس نواسك. وقال علموا أخاكم القرآن وأطلق له أسيرة ابنه. وقال يا رسول الله قد كنت جاهدا ما استطعت على إطفاء نور الله فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق فلتأذن لي فألحق بقريش فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بمكة. وجعل صفوان في هذا الوقت قبل أن يصل قبل أن يصل من قبل أن يصل صاحبه يقول في مجالس قريش أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر. أبشروا بفتح يجيكم الآن خبر ينسيكم بدر هذه الهزيمة كلها. وجعل يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث. أي واحد جاي المدينة صفوان يسأله ما صار شيء ما صار شيء في المدينة ما صار شيء. وكان يرجو ما قال عمير بن وهب، حتى قدم عليه رجل من أهل المدينة فسأل صفوان عنه: وين عمير؟ قال: قد أسلم. فلقيه المشركون فقالوا: قد صبأ. وقال صفوان، غضب صفوان، قال: إن علي أن لا أنفعه بنفقة أبدا، ولا أكلمه من رأس كلمة أبدا. وقدم عليهم عمير ودعاهم إلى الإسلام ونصح لهم، فأسلم بشر كثير. شوف، حسب هذه الرواية عمير هذا رجع داعية وأسلم بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أسلم مكة بشر على يديه. طبعا هو من وجهاء قريش. كان عليه الصلاة والسلام يأمر من أسلم بتبليغ ما تعلموه إلى من وراءهم من أهليهم، وهذا من مكاسب العظيمة، والمسلمون الجدد ينبغي أن نوجههم إلى هذا، المسلمون الجدد. فعن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. إذن كان عليه الصلاة والسلام يرى في حال وجود المصلحة في رجوع هؤلاء إلى أهليهم أن يكونوا دعاة فيهم، وأن يعلموهم العبادات، وأن يقيموا الصلاة، وهكذا ينتشر الإسلام في الأحياء والقبائل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الرجل دعاه إلى التخلي عما يتعارض مع الشرع. فعن ابن عمر أن غيلان بن سلم الثقفي، وهذا أسلم بعد فتح الطائف، إسلام تأخر رضي الله عنه غيلان، ولم يهاجر، وهو من أعيان ثقيف، ومات في خلافة عمر. عن ابن عمر أن غيلان بن سلم الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة في الجاهلية، واحد كان متزوج 10، أسلم وأسلمنا معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ واحد الآن أسلم وعنده مخالفة واضحة جدا، الآن عنده 10 نسوة 10 زوجات، ماذا نفعل له؟ نقره على 10 زوجات؟ لا يمكن. فقال عليه الصلاة والسلام: اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر، يعني خلاص اختار 4 ومشت الأمور على هذا، فارق البقية. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، كل النساء، وقسم ماله بين بنيه. فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك. إيش قصدت بقضية تطليق النساء كلهم؟ تبغى تحرم الزوجات؟ طلقت كل النساء، وزعت فلوسك على بنيك، وزعت أموالك على بنيك، يعني النتيجة أن النساء سيحرمنا هؤلاء. يقول: ويم الله لتراجعن نساءك، يعني بعد الطلاق، ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك، يعني حتى لو تموت سأورث نساءك. لأن الإنسان إذا قصد حرمان وارث من حقه، يعني عمل حركة تلاعب، يفوت مقصوده وإيش؟ ويوصل الحق لصاحبه. إذا تبين لنا أنه عمل حركة لإسقاط وارث يبغى يتلاعب، يفوت مقصوده. قال: ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فعمر رضي الله عنه كان حاسما، ولما ظهر يعني له أن يعني طلق النساء لتفويت حظهن من القسمة ما رضي، ووقف بالمرصاد. طيب الحديث يدل على إيش؟ نرجع قصة الأصلية. أسلم غيلان رضي الله عنه وعنده 10 نسوة أسلمنا معه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اختر 4 وفارق الباقي، هل 4 يحتاجنا إلى عقد جديد أم لا؟ واحد وزوجته دخل في الإسلام، نقول لهما جدد العقد؟ يا أخي عندك سواق وخدامة نصرانيين عرضت عليهم الإسلام في رمضان فأسلم، أسلم خلاص قبل وأسلم، والآن يعني متزوجين من زمان ويمكن عندهم أولاد، هل تقول يلا المحكمة جددوا العقد سوى عقد زواج؟ ها ما يحتاج، ما يحتاج. والدليل واضح من الحديث، يعني اختر 4 وفارق الباقي، يعني 4 اللي إذا اختار 4 خلاص يثبتنا عنده على الأصل. هذه المسألة التي يسميها العلماء تصحيح أنكحة الكفار، يعني إذا أسلموا فنقول النكاح الذي عقدتموه في الجاهلية أو في الكفر صحيح ولا يحتاج إلى إعادة. هذه مسألة إيش يا إخوان؟ تصحيح أنكحة الكفار إذا أسلموا. إذا أسلم كافر وعنده زوجة أسلمت أيضا فالزواج منها صحيح السابق ولا يحتاج إلى إعادة. قال العلماء فيه في الحديث أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء، يعني واحد مثلا متزوج زوجة وأختها أو امرأة وأختها وامرأة وعمتها وامرأة وخالتها، ها فيقال لا هذا ما نقبل. طيب أجب أنت، هل يجوز لك أن تتزوج بنتي عمك؟ يعني عندك عمان، عندك عمان كل عم له بنت، يجوز تتزوج بنتي عمك ولا لا؟ إيه الآن الأخ هنا، إيه أنت أيوة ما اسمك؟ معاذ. معاذ عندك عمان لكل عم بنت، هل يجوز أن تتزوج بنتي عمك؟ نعم ما يحرم الجمع بينهما. والأخ مش تقول يجوز لأنه لا مانع شرعا من ذلك، لا مانع، ليست بأختين يعني ليست من عم واحد، وليس جمعا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ما في أيضا يعني علاقة رضاع محرمة. فإذا المحرمات معروفات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم، فإذا واضح المحرمات وبنات الأخ وبنات الأخت والأخت من الرضاع. طيب وبنت زوجة الابن وزوجة الأب معروفات المحرمات، فالجمع في محرمات في الجمع، يعني بدون جمع يصح. واحد تزوج امرأة ماتت أو طلقها تزوج أختها يجوز؟ فالتحريم هنا تحريم جمع، لكن زواج مثلا بنت الأخ بنت الأخت محرم أصلا، جمع ولا ما جمع؟ محرم أصلا. طيب فإذا تحريم الأختين تحريم جمع. قال العلماء لا يجوز أكثر من 4 نسوة، وأنه إذا قال اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن الأصلي ولو في الكفر يصح، وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى 4، هل يحتاج طيب إلى طلاق؟ أنت الآن أجبني، عندك السؤال. واحد كافر عنده 10 زوجات، الأخ والاسم إيش الاسم؟ لا عندك عندك الاسم خالد. طيب خالد واحد عنده 10 زوجات كافر أسلم، قلنا له اختار 4، اختار 4 قلنا نكاحهن ما يحتاج تعيده هو صحيح الأول. طيب الآن 6 الباقيات يحتاج طلاق ولا بمجرد اختيار 4 هذول يسقط هذول ويطلعوا منه بدون طلاق. أحسنت، يخرجن بلا طلاق، يعني لا يحتاج إلى في مفارقة الستة الباقيات لا يحتاج إلى طلاق، مجرد الاختيار للأربع يثبت نكاح الأربع ويبعد هؤلاء. طيب، ورد في الحديث أن عمر هدد في قضية يعني حرمان الزوجات من نصيبهن، قال إذا ما رجعت الزوجات ورجعت المال لا إذا مت ورثهن منك، وآمر بقبرك ليرجم كما رجم قبر أبي رغال. من هو أبو رغال هذا؟ قال المؤرخون وشراح الحديث: أبو رغال هذا جد ثقيف الكبير. ولذلك اختار عمر الخطاب في الكلام في التهديد اختار أبا رغال، لأن أبا رغال هو أبو ثقيف أصلا، يعني ينسبون إليه، وكان من ثمود. أبو رغال هذا ثمود قوم صالح عليه السلام، وكان من الكفار، من المشركين المناقضين والمخالفين والمعادين لصالح عليه السلام، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. توضيح أكثر، في مسند أحمد عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح فكانت، يعني الناقة الآية، ترد من هذا الفج من هذا الطريق وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم بعد ما جاب لهم الناقة آية عظيمة، ناقة ضخمة كبيرة جدا من كبرها من حجمها الهائل، أنها تحتاج أن تنفرد بالبئر لتشرب، يعني كل القوم يشربون في يوم هم ودوابهم، وهي لازم تنفرد حتى تشرب، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كل مناصفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بمساكن ثمود، لما مر بالحجر خلاص هذا الأخ يقول: طيب إذن خلاص تعال يا خال تفضل، هذه هدية ما دام أنك أجبت إجابة صحيحة. لما مر بمساكن ثمود قال لأصحابه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج الناقة وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أراهم، أمراهم ممر الناقة لما مر بالمدائن، لما مر بمساكن ثمود مع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام مسرعا تصدر من هذا الفج وترد من هذا الفج تصدر من هذا الفج، أراهم الطريق الذي كانت تخرج منه والطريق الذي كانت تنصرف منه تأتي وتذهب منه. قال لهم: فعتوا عن أمر ربهم فعقروها قتلوها، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة: أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا. جينا الآن إلى موضع الشاهد، نحن الآن أتينا بهذه القصة حتى نعرف من هو أبو رغال هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم قال: الله أهلك ثمود إلا واحدا، الصيحة كلهم إلا واحدا. طيب لماذا وما قصته وماذا حصل له بعد ذلك؟ قال: إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل، يعني واحد من ثمود ما كان في مدائنهم، معروفة عند العلا، عند العلا إيه قريبة من المدينة، هذا الرجل كان في الحرم، ذهب في حاجة كان في الحرم. قال: إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال هذا. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. إذن هذه قصة قبر أبي رغال، فصارت العرب يرجمون قبره، إذا مروا بقبر بغار رجموه. فلذلك قال عمر للرجل: ترى شوف جدكم الكبير هذاك اللي أهلكه الله، وصارت العرب ترجم قبره، ترى لو ما رجعت زوجاتك وأموالك سآمر بأن يرجم قبرك كما يرجم قبر أبي بغال. وعن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. هذا استفتاء، واحد مسلم جديد وهو فيروز رضي الله عنه يقول: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت. رواه أبو داود حسنه والألباني. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر من شاب، يعني من المسلمين الجدد، إذا جاء واحد شايب شعره أبيض أبيض، بتغيير الشيب وصبغه، يعني يرشده إلى ما يجمل منظره ويحسنه. وهذه قصة جميلة. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، هذا الموضع القريب من مكة، جيش الفتح لما جاء عام الثامن يفتح مكة، وجاء بالجيش هذا عليه الصلاة والسلام العرمرم، قال أبو قحافة وقد كف بصره، كان بصره قد ذهب، قال لابنة له يقول أبو قحافة، من هو أبو قحافة؟ والد أبي بكر الصديق، وكان بمكة. هل أسلم؟ لا، ما أسلم، ما أسلم، بقي على الشرك، وصار كبير في السن وذهب بصره عمية. فلما جاءت الأخبار أن جيش محمد جاء إلى مكة الآن، جيش النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده، هذه البنت الصغيرة أصغر بنت عنده، ماذا تكون؟ قرابتها من الصديق، أخت الصديق، إيه؟ لأن بنت أبي قحافة تصير أخت أبي بكر الصديق. طيب، قال أبو قحافة للبنت هذه بنته التي كانت معه بمكة: أي بنية اظهري بي على أبي قبيس. جبل أبو قبيس يا إخوان الملاصق للصفا، لأن جبل الصفا هذا الذي يبدأ السعي منه هو طرف أبي قبيس، فإذا الصفا جبيل صغير ملتصق بأبي قبيس، أبو قبيس الجبل الكبير، لو واحد وقف على أبي قبيس يرى الطائف. هذا اللغز، هذا اللغز حلوه الإخوان، الذي يقف على أبي قبيس يرى الطائف، يعني الطائف حول الكعبة وليس الطائف البلد. ولذلك الشيخ جزاه الله خير قال: كيف يرى الطائف بعيد؟ وصحيح، صحيح الطائف بعيد، لكن هذا من الألغاز، يقولون يقف على جبل أبي قبيس وراء الطائف. قال: أي بني اظهري بي على أبي قبيس، فأشرفت به عليه. البنية أخذته إلى الجبل وقف عليه، فقال: يا بني ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل، جيش النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا رايح جاي. قال: يا بني ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم عليها، يكفها ويرتبها وينظمها. ثم قالت: قد والله انتشر السواد. قال: قد والله إذا اندفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. هجموا، هجموا، فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق لها من ورق فضة، فتلقاه رجل. شوف سبحان الله، في الفوضى في مثل هذه الأحداث في العجة الحرمية يشتغلوا، فتلقاه رجل فاقتلعه من عنقها أخذه. طبعا الآن خيل المسلمين قادمة، في الغبار جاء واحد خطف هذا من عنق البنت. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد يعني المسجد الحرام أتاه أبو بكر بأبيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه. شوف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ويهاد فيه تقدير لأبي بكر الصديق طبعا لصاحبه وأقرب الناس إليه وأحب الرجال إليه. قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه عليه الصلاة والسلام بين يديه. إيش كان يتمنى الصديق في تلك اللحظة؟ ومن زمان الأمنية في نفسه، ما هي الأمنية؟ أن يسلم أبوه وينقذ من النار. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم، فأسلم بدون نقاش وجدال، أسلم. شرح الله صدره، مسح على صدره، شرح الله صدره. ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يعني رأس أبي قحافة الأب ولحيته كالثغامة بياضا. الثغامة نبت أبيض الزهر والثمر، فشبه بياض شعر أبي قحافة ببياض الثغامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته، أبو بكر أخذ بيد أخته الصغيرة وعلم بالقصة، فقال أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي. فلم يجبه أحد، فقال يا أخي احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة اليوم في الناس قليل. الحين في الفتح جيش 10,000، أول الإسلام كانت الأمانة عظيمة في المسلمين، وكذلك في يعني العهد المبكر في المدينة. لما بعد ذلك دخلت قبائل كثيرة في الإسلام وجو ناس طمعانين ودخلوا مكة يبغوا غنائم، وفي ناس من أهل طبعا أهل مكة أصلا مشركين يعني، وحتى اللي أسلم في مكة من حدثاء العهد بالإسلام فيهم دخن كثير وغبش ودغل وفيهم. ولذلك أبو بكر قال إيش؟ يا أخي احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة اليوم في الناس قليل. ما هي مثل أول لما كنا تربية مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العدد المحدود. رواه أحمد بسند حسن، وأصل القصة في صحيح مسلم من غير قصة الطوق. والحديث هذا فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلم الجديد ذي الشعر الأبيض بأن يخضب ويغير بشيء من صفرة أو حمرة ويحرم بالسواد. فإذا يحرص حتى على أشكاله، يعني لو قال واحد ونتعامل مع المسلم الجديد نقول حتى لو كان في شيء يجمله ويحسن منظره نرشده إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر من نذر طاعة من هؤلاء الذين دخلوا في الدين حديثا أو شرع فيها أن يتمها. قال البخاري باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. وذكر تحته حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. رواه البخاري. قال ابن بطال من نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما، فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر. قال ابن حجر وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام، فتح الباري. فإذا لو واحد نذر طاعة وهو كافر، نذر طاعة وهو كافر فأسلم، هل يلزم الوفاء بالنذر؟ الجواب يلزم. ولما أسلم ثمامة بن أثال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. طبعا هو كان مشركا، لكن المشركين كان عندهم عمرة وحج، كان الكفار يحجون. فماذا ترى؟ إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالخير العظيم بالإسلام، وبمحو ذنوبه، وأن الإسلام هدم ما كان قبله، وأمره أن يعتمر. يعني قال ما دام أنك نويت وفي الطريق أخذت، الآن أطلقناك، كمل، رح كمل العمرة. وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. لأن مكة كانت حكم تحت حكم إيش؟ المشركين. طيب، وفي هذا أن الكافر إذا أراد عمل خير وأسلم يشرع له أن يستمر في الخير. فلو واحد عنده مثلا مشروع كفالة أيتام، كافر يكفل أيتاما، أسلم، إيش نقول له؟ استمر في كفالة الأيتام، استمر في كفالة الأيتام. طيب، لا سيما إذا كان شريفا مطاعا في قومه وجاء مراغما لأهل مكة، الآن أمره أن يذهب يعتمر، أنا في إغاظة المشركين، ويعرفوا أنه هذا الزعيم اليمامة أسلم. طيب، هذا سؤال الآن، هذا يعني لغز يقال، لكن نحن إذا مر شيء له علاقة أحيانا نسأل. يعني أربعة مسلمون من الصحابة في نسق واحد، إيش يعني في نسق واحد؟ في نسب واحد، في نسب واحد. لا، مقصود يعني أعطونا أربعة من المسلمين، أربعة من المسلمين بالنسب واحد، بحيث يكون كل واحد أبو الثاني، كل واحد أبا لمن قبله أو لمن بعده، كلهم صحابة. طيب، عبد الله بن أبو بكر، وبعدين أبو بكر اثنين، أبو قحافة ثلاثة، أنا نبغى أربعة، أربع صحابة، كل واحد ولد من الذي قبله، كل واحد ولد للذي قبله. طب أنس بن مالك، وين الأربعة؟ مالك بن أنس فقيه، هذا ليس من ولد أنس بن مالك، ما في أحد؟ لا، نبغى الأربعة، مو نبغى اسم واحد، لا نبغى الأربعة كلهم صحابة. ترى لو دخلت أنثى في الموضوع ما في مشكلة، يعني هذا تسهيل. عائشة بنت الصديق بن قحافة، هذه ثلاثة، وين؟ طيب، أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وين الرابع؟ شفت، الحين جت، الحين جاء الجواب. عبد الله بن الزبير جاء من أسماء، وأسماء من أبي بكر، وأبو بكر من أبي قحافة، كلهم مسلمون. هذا في نسق واحد، في نسق واحد. عبد الله بن الزبير مسلم، صحابي، صحابي، وأمه صحابية، وأبوها صحابي، وأبوه جدهم صحابي. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحبس السفراء الراغبين في الإسلام. فعن أبي رافع وكان قبطيا قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، يعني لا أنقض العهد. يعني الأصل أن السفراء لا يقتلون ولا يحبسون، ها، السفير يرجع إلى من أرسله. فلما هذا السفير الآن يعني أراد الإسلام، قال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. البرد جمع إيش؟ بريد، جمع بريد، وهو الرسول. ولكن ارجع، لأن يفهموها غلط. الآن أرسلوا رسولا كان كافرا مثلهم وما جاهم، إيش معناها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل شيئا يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام، هو يمثل الإسلام. ولذا قال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. يعني الآن أرسلوك في مهمة على أنك سفير لهم، ارجع إليهم وأنهي المهمة، وإذا بقيت تريد الإسلام تعال بعد، تعال بعد. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، رواه أبو داود وحديثه صحيح. وهذا معناه أن العهد يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلم، وأن العادة الجارية المتعارف عليها بين الناس يلتزم بها، وهذا هو العهد. والرسل لا يتعرضون لا يتعرض لهم بأي مكروه، وفي تردّدهم مصلحة للأطراف، فكان عليه الصلاة والسلام لا يحبس رسولا جاءه ولو اختار دينه ويرده إلى قومه، وإذا أراد اللحاق به يأتي مرة أخرى. وهذا كان متى؟ في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما. نعم، نعرف شروط اتفاقية الحديبية، كذلك صلح الحديبية، وهذا كان في هذا الوقت. طيب، قال بعض العلماء أما اليوم فلا يصلح هذا، يعني بمعنى أنه هذا الكلام لما كان في وقت صلح الحديبية، وأي واحد يجي من قريش يسلم يرجعه، غير الحكم الآن. وكان عليه الصلاة والسلام يطمئن من آوى إليه مسلما وقد ارتكب جرما، ويبين له خطأه إذا كان لا يقره الشرع. وكان عليه الصلاة والسلام ربما اشتد عليه أذى بعض الناس الذين آذوه ثم جاءوا يسلمون، فماذا كان يفعل؟ عن عبد الرحمن بن ثابت قال كان أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته حليمة أياما، وكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له تربا، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه عداوة لم يعادي أحدا قط، لم يعادي أحد قط، ولم يكن دخل الشعب، وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجى أصحابه وهجى حسان. هذا من هو؟ أبو سفيان ابن الحارث، وهو الذي قال أنا مبلغ حسان عني رسالة فخلتك من شر الرجال الصعالك، أبوك أبو سوء وخالك مثله، فلست بخير من أبيك وخالك. فقال المسلمون حسان اهجه، فقال لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف آذن لك في ابن عمي أخي أبي؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريج بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. لأن الحسان لو أراد الهجاء واستعمل أسلوب فيه تعميم ممكن الهجاء يشمل نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يجب أن يصان يجنب في معركة الهجاء حتى لا يتأذى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فقال حسان ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. الحديث. فمكث أبو سفيان 20 سنة عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو سفيان الحارث، غير أبو سفيان إيش؟ غير أبو سفيان بن حرب. هذا مكث 20 سنة عدوا يهجو المسلمين ويهجونه، ولا يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة قال أبو سفيان فقلت من أصحب ومع من أكون؟ قد ضرب الإسلام بجيرانه، يعني هذا أبو سفيان الحارث الآن بدأ يستسلم، يقول خلاص يعني المسألة وصلت علينا في مكة، والآن سيحتل المسلم مكة، أنا وين أعيش؟ وين أعيش؟ ضرب الإسلام بجيرانه، يعني قرر قرار الإسلام واستقام. فجئت زوجتي وولدي فقلت تهيأوا للخروج فقد أظل قدوم محمد عليكم. قالوا قد آن لك تبصر أن العرب والعجم قد تبعت محمدا، وأنت موضع يعني موغل ومستمر في عداوته، وكنت أولى الناس بنصره، يعني أنت الآن علاقة رضاع، فأنت الآن يعني ما نصرته مع العلاقة اللي بينك وبينه، واستمريت في العداوة إلى الآن، وأنت تظن نفسك تهرب إلى أين؟ يعني وين تظن نفسك رايح؟ وين الروح؟ فقلت لغلامي عجل بأبعرة وفرس ثم انسرنا حتى نزلنا الأبواء، وقد نزلت مقدمته يعني مقدمة جيش النبي عليه الصلاة والسلام الأبواء، فتنكرت وخفت أن أقتل وكان قد هدر دمي، فتنحيت فرقا من أصحابه، فلما طلع مركبه تصديت له تلقاء وجهه، يعني كان يطمع في حلمه عليه الصلاة والسلام، عرف أنه وين يروح، وين يروح، أين سيذهب من المسلمين، فقال ما لي إلا أذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وجها لوجه يعني. وهكذا فعل، فلما ملأ عينيه مني أعرض عني بوجهي إلى الناحية الأخرى، فتحولت إلى ناحية وجهي الأخرى وأعرض عني مرارا، فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت أنا مقتول قبل أن أصل إليه، وأتذكر بره ورحمته وقرابتي فيمسك ذلك مني. وقد كنت لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحا شديدا لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عني جميعا. فلقيني ابن أبي قحافة معرضا، ونظرت إلى عمر ويغري بي رجل من الأنصار، فألز بي رجل يقول يا عدو الله أنت الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه، قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته. فرددت بعض الرد عن نفسي، فاستطال علي ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحرجة، يعني الشعر الملتف، حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس يسرون بما يفعل بي، يعني أحاط الناس بي الآن مسلمين يعني يسمعون انتقادات والوقيعة فيه. فدخلت على عم العباس فقلت يا عباس قد كنت أرجو أن سيفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقرابتي وشرفي، وقد كان منه ما كان رأيت، فكلمه ليرضى عني. قال لا والله لا أكلمه كلمة فيك أبدا بعد الذي رأيت منه إلا أن أرى وجها، يعني صد عنك كم مرة وأروح أكلمه على ما يمكن إلا إذا شفنا يعني طريقة. إني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه. فقلت يا عمي إلى من تكلني؟ قال هو لك، ما في شيء. فلقيت عليا رحمة الله عليه فكلمته فقال لي مثل ذلك. فرجعت إلى العباس فقلت يا عم فكف عني الرجل الذي يشتمني، هذا الذي هذا المسلم اللي جاي معي طول الوقت ويعيرني طول. قال صفه لي. فقلت هو رجل آدم شديد الأدمة، أسمر قصير دحداح بين عينيه شجة. قال ذاك نعمان بن حارث النجاري. فأرسل إليه العباس قال يا نعمان إن أبا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخي، وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا فسيرضى، فكف عنه. قال أبو سفيان فخرجت فجلست على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى الجحفة وهو لا يكلمني ولا أحد من المسلمين. هذا أبو سفيان الحارث يقول إلى الآن مقاطع. وجعلت لا ينزل منزلا إلا أنا على بابه ومعي ابني جعفر قائم، فلا يراني إلا أعرض عني. فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكة، حتى هبط من أذاخر ثنية بين مكة والمدينة حتى نزل الأبطح، فدنوت من باب قبته فنظر إلي نظرا هو ألين من ذلك النظر الأول، قد رجوت أن يتبسم. ودخل عليه نساء بني عبد المطلب ودخلت معهن زوجتي فرققته علي. أبو سفيان يرجو ويستعطف. وكلمته أم سلمة زوجته فقالت يا رسول الله ابن عمك وأخوك من الرضاعة لا يكون أشقى الناس بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي هتك، يعني في شعره، لأن هذا الرجل يعني قال كلاما في شعره فيه إسفاف ووقيعة وكلام قبيح جدا فلا حاجة لي به. فلما خرج إليه الخبر قال أبو سفيان الحارث معه ابنه والله ليقبلني أو لأخذت بيدي ابني هذا فلأذهبن في الأرض حتى أهلك عطشا وجوعا. قاص إما أن يقبلني ولا أمشي أنا وابني بدون زاد، خلاص أمشي إلى أن أموت هو أنا وياه، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس مع رحمي بك. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فرق له حتى خرج إلى هوازن، فخرجت معه وقد جمعت العرب جمعا لم يجمع مثله قط، وخرجوا بالنساء والذرية والماشية. فلما لقيتهم قلت اليوم يرى أثري إن شاء الله، يعني أنا قصرت كثيرا وأفسدت كثيرا وكفرت وعصيت كثيرا، فاليوم سأحاول إيش تعويض أعمل شيء. فلما لقيتهم يعني لقينا هوازن المشركين قلت اليوم يرى أثري إن شاء الله. ولما لقيتهم حملوا الحملة التي ذكر الله ثم وليتم مدبرين، يعني لما هرب المسلمون في أول حملة هوازن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وجرد سيفه، فأقتحم عن فرسي وبيدي السيف صلتا قد كسرت جفنه أو كسرت جفنه أيضا، والله أعلم أني أريد الموت دونه، يعني دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما انهزم المسلمون في أول معركة حنين ثبت أبو سفيان بن الحارث مع النفر القلة، قال والله أعلم أني أريد الموت دونه وهو ينظر إلي. فأخذ العباس بن عبد المطلب بلجام البغلة وأخذت بالجانب الآخر، فقال من هذا؟ فذهبت أكشف المغفر غطاء الرأس، فقال العباس يا رسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان ابن الحارث فرض عنه أي رسول الله. قال قد فعلت، فغفر الله له كل عداوة عادنيها. ثم أمر العباس فقال نادي يا أصحاب البقرة، يعني يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل القرآن، يا أصحاب السمرة، الشجرة التي بايعه عندها الصحابة في الحديبية يذكرهم بالمشاهد والمواقف والسور، يا أصحاب السمرة يوم الحديبية، يا للمهاجرين يا للأنصار. فلما نادى العباس وكان صيتا أجاب لبيك داعي الله، وكروا رجعوا كرة رجل واحد، طبعا تغير ميزان المعركة عندئذ. وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم في تلك الموقعة وفي ذلك الموقف ماذا قال عن أبي سفيان بن الحارث؟ قال أبو سفيان بن الحارث خير أهلي. خلاص تغير وثبت الآن، قدم الرجل الحياة يعني مستعد كان يضحي بحياته. هذه قصة تبين يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء في النهاية من أسلم ما يقبل من هؤلاء المعادين المعاندين الكبار الذين هجوا النبي عليه الصلاة والسلام في البداية، لكن بعد ذلك يقبل، مثل ما حصل مع عبد الله بن أبي سرح ومثل ما حصل مع عكرمة بن أبي جهل. يعني في أشخاص معينين كانوا يعني شتموا شتائم مقذعة، والنبي عليه الصلاة والسلام من يسب عقوبة القتل، معروف الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. لكن هؤلاء لما رجعوا بإلحاح وأثبتوا أنهم فعلا تغيروا وصار في مواقف تدل على ذلك، فعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم. معروف في النهاية هو الحليم الكريم الذي يصفح ويتجاوز عليه الصلاة والسلام. كانت هذه طائفة من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين الجدد. الدرس القادم مشيئة الله غدا هو الدرس الأخير في هذه السلسلة، وهي معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأصناف الناس، وحياة محمد صلى الله عليه وسلم صور وعبر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل سنته وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.